حرية واشتراكية ووحدة، مكتوب حروفها بمليون وردة. حرية واشتراكية ووحدة، مكتوب حروفها بمليون وردة. على صدر بلدة عربية، ما عرفت من أي الأقدار. صناعة كبرى، ملاعب خضرة، تماثيل رخام عالدرع وأكبر. في كل قرية عربية، دي ماهيش أماني وكلام أغاني، دي ماهيش أماني وكلام أغاني، ده بر تاني، ده بر تاني. دي ماهيش أماني وكلام أغاني، ده بر تاني، صدنا قريب. يا معدوية يا معدوية، I'm عامل وفلاح من اهالينا ريتنا ملاح ومعاكينا عامل وفلاح من اهالينا ومنا فينا الموج والمركب والصحبة والريس والزينة Thank you. قرآني وإنجيلي بهدف عظيم دايما يناديلي بالمعركة وسهرها بالقاهرة وقمرها بالقاهرة اللي ما حد قهرها بقرآني وإنجيلي بهدف عظيم دايما يناديلي بالمعركة وسهرها بالقاهرة وقمرها بالقاهرة اللي ما حد قهرها أحلف بكل بطل في عمل بالفلاحين بالعمال بالفن اللي بيدينا أمل وبالجنود على كل حدود وبالمساق اللي جعلته معماري ودليلي أحلف بكل صبي وصبية بعينهم الحلوة العربية أحلف بكل صبي وصبية بعينهم الحلوة العربية بجمال جمال وجرح قديم في جبينه أحلف وعاهد أعيش مجاهد والرب شاهد إني أمين على المسؤولية أحلف وعاهد أعيش مجاهد والرب شاهد إني أمين على المسؤولية على المسؤولية على المسؤولية.